الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في حلقة أخرى متجددة مع نجوم من الكنانة. كنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بالدولة الجنسية وأثرها في العالم الإسلامي ومدى العلاقة الروحية الوطيدة بين الدولة الجنسية والخلافة العباسية، هي التي قام بها أحسن قيام السلطان نور الدين زنكي رحمه الله تعالى. نور الدين زنكي رحمه الله علم من أعلام الدولة الزنكية، بل هو علم من أعلام هذه الأمة. وللأسف إخواني أخواتي، فإن كثيرا من الناس تنقطع صلتهم أحيانا بقادة هذه الأمة ونجومها، أعلام الهدى ورجوم العدا، أولئك الذين سطروا لنا أعظم القصص والمواقف في الذب عن صياد هذه الأمة. إن نور الدين زنكي رحمه الله استطاع أن يثبت لنا مدى غيرته على صياد الإسلام منذ نعومة أظافره. فهو تربى في بيت علم وفضل، تربى عند والده عماد الدين زنكي رحمه الله تعالى جميعا. والنشأة الصالحة إذا نشأها الإنسان على دين وعلى خير وعلى استقامة ستؤثر به تأثيرا كبيرا في حياته وإلى وفاته. وهذا الذي حصل مع نور الدين زنكي رحمه الله. تخيلوا إخواني أخواتي، إنسان يتربى في بيت رجل يحمل في قلبه هم الإسلام، إنسان يتربى في بيت رجل لا يكاد يرى أباه إلا وقد ركب فرسه وقد حمل سيفه شاهرا هذا السيف ليحمي به حوزة الدين وغيرته. بهذه الصورة العظيمة قام نور الدين زنكي رحمه الله، فكيف كانت نشأته وما هي أخلاقه؟ نشأ نور الدين زنكي رحمه الله تعالى في بيت جهاد وعبادة وعلم ودين ووقار. فمن أبرز الصفات التي اتصف بها نور الدين زنكي رحمه الله مدى علاقته الروحية العظيمة بالله سبحانه وتعالى. فمع كونه يعد علما من أعلام الجهاد، إلا أنه في الوقت نفسه كان رمزا من رموز العبادة والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. جمع الشجاعة والخشوع لربه، ما أحسن المحراب في المحراب. نور الدين زنكي رحمه الله كان له ورده من الليل وكان لا يتركه أبدا. ومن ينظر في حيوات السابقين من المجاهدين الذابين عن حياض الدين يرون أن هذا الروح والقوت المعنوي لا بد منه في حياته كلها. ألم نقرأ في التاريخ كيف أن كثيرا من أعداء الإسلام لما كانوا يصفون المجاهدين كانوا يصفونهم بأنهم رهبان في الليل فرسان في النهار؟ كذلك كان نور الدين زنكي رحمه الله تعالى. من جانب آخر كان محبا للعلم، مشتغلا فيه، مقربا للعلماء، مدنيا لهم، كان يحرص على رواية الأحاديث، كان حافظا مسندا، مشتغلا بالعلم الشرعي. مع كونه مشتغلا برعاية الأمة وإصلاحها، مع كونه مشتغلا بالأمور السياسية الدنيوية، مع كونه مشتغلا بالجهاد، إلا أن هذه لم تكن مانعا من تسلحه بالعلم الشرعي. نحن نحتاج إلى هذه الشمولية في القائد الناجح. القائد الذي سيقود الأمة هو محتاج إلى أن يكون متصفا بهذه الصفات: العبادة، العلم، الخوف، الخشية، الزهد، الجهاد في سبيل الله. فنور الدين زنكي رحمه الله كان مقربا للعلماء، مستشاروه الخاصون هم العلماء الذين يسعون إلى أن يوجهوه في كل شيء. ولذلك مما يذكر عنه رحمه الله تعالى أنه كان مشتغلا بفقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قرأ فقه أبي حنيفة على العلماء حتى صار رمزا من رموزه. ولذلك انتشر الفقه الحنفي في أيام الدولة الزنكية. هذا جانب من الجوانب المهمة المتعلقة بشخصية نور الدين زيكي، قيامه بأمر الدولة، قيامه بأمر الرعية. فكيف قاد نور الدين زيكي رحمه الله الرعية؟ كان نور الدين زيكي رحمه الله تعالى قائما بأمر الرعية كما ينبغي. من أجمل العبارات التي ذكرت عنه رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إنما نحن شرطة للناس نمضي أوامر الله عز وجل، إنما نحن شرطة للناس نمضي أوامر الله عز وجل. فكان لا يعد نفسه إلا قائما بأمر الله، كان لا يعد نفسه إلا متوليا أمر الناس، ولذلك أحسن بالرعية كما أمر الله عز وجل. الغريب أن نور الدين زيكي رحمه الله، هذا الرجل الذي كان يضرب به المثل بالعبادة والخشية والخوف من الله والعدل وغير ذلك، أتدرون ما الذي كان يصنعه بالناس؟ ابتداء كان يأخذ منهم المكوس والضراد، وفي رؤية رآها أحد وزرائه رأى كأنه أعني الوزير يغسل ثياب السلطان نور الدين زيكي رحمه الله. فجاء هذا الوزير إلى السلطان وقال له: أيها السلطان، إني رأيت في منامي كأني أغسل ثيابك من الوسخ. قال: صدقت رؤياك، إنما هي الضرائب والمكوس التي نأخذها من الناس، وغسلك لثيابي يكون بتركي لأخذ هذه الضرائب والمكوس. ثم أمر مناديه أن ينادي أولا بأنه بدأ بترك أخذ المكوس والضرائب من الناس. طيب، وما مضى؟ المكوس والضرائب التي كان يأخذها من الكبار، من التجار، من عامة الناس، من الموسرين. أمر مناديه، ثم أمر الخطباء والوعاظ، وأمر كل من يستطيع أن يوصل رسالته إلى الرعية في المملكة التي كان يحكمها: إن السلطان نور الدين زيكي يطلب منكم أن تجعلوه في حل من تلك المكوس والضرائب التي كان يأخذها، فإنه يقول: والله ما أخذناها منكم إلا لإقامة الجهاد في سبيل الله. ولم يقتصر على هذا رحمه الله تعالى، بل إنه أقام ما يسمى بمجلس العدل. مجلس العدل عبارة عن مجلس اتخذه لنفسه، كان يجلس فيه في الأسبوع مرتين، وقيل كان يجلس فيه 4 مرات. كان يجلس هو فيه لنفسه فيما يسمى اليوم بسياسة الباب المفتوح، لكنها لم تكن سياسة صورية كما تكون عند البعض أحيانا، لا، إنما كانت سياسة حقيقية. يجلس للناس في الأسبوع مرتين، 3 مرات، 4 مرات، من غير حجاب ولا حرس ولا شرط ولا غير ذلك. يجلس كل صاحب مظلمة أو حاجة عند السلطان ليسمع منه مباشرة. ولذلك كانت هذه السياسة سببا في منع قائده الخاص أسد الدين شيركو من ظلم بعض الناس. أسد الدين شيركو كان له النفوذ المطلق في أيام نور الدين زيكي، ولذلك امتلك إقطاعيات واسعة، امتلك أراضي شاسعة، فكان بعض الناس لا يستطيع أن يوصل مظلمته من أسد الدين شيركو إلى نور الدين زيكي. فلما فتح سياسة الباب المفتوح وجلس في مجلس العدل، استطاع أن يسمع شكاوى الناس ضد قواده، ضد الوزهاء، ضد الكبار، ضد التجار، ضد الإخطائيين، ومنهم أسد الدين شيركو. فكف الله عز وجل به ظلما عظيما كان الناس يتعرضون له. هذه السياسة التي عرف بها نور الدين زيكي رحمه الله تعالى كانت سببا لقيامه بأمر الناس والرعية. ولم يكتفي بهذا، بل إنه رحمه الله تعالى راعى جانب الفكر والثقافة والعلم، فأسس مدارس كثيرة في في ممالكه سلطنته، واستطاع أن يشع النور الذي عرف به، وفتح المجال للعلماء والمحدثين لينهل الناس من علومهم والأحاديث التي رووها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا جانب من قيامه بأمر الرعية. لكن يبقى الجانب المهم في شخصية نور الدين زنكي رحمه الله، حمله لهم الإسلام والمسلمين. كيف استطاع نور الدين زنكي رحمه الله أن يحمل هم الإسلام والمسلمين؟ أقسم السلطان نور الدين زنكي رحمه الله تعالى ألا يبتسم حتى يرجع المسجد الأقصى إلى المسلمين بعد أن احتله الصليبيون. تحايل الوجهاء، تحايل الكبراء، حتى العلماء، الكل تحايل حتى يثنوه عن رأيه في تركه الابتسامة ما دام الأقصى أسيرا في أيدي الصليبيين. فوجد بعض العلماء حيلة، أتوه من الباب الذي يحبه من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في علم الحديث هناك شيء يسمى بالحديث المسلسل، ومن ذلك مسلسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالابتسامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث حديثا فابتسم، فرواه الصحابي فابتسم، فرواه التابعي فابتسم، فجاءه أحد العلماء فحدثه بحديث ليبتسم. فهل ابتسم نور الدين زنكي رحمه الله؟ كيف أبتسم والمسجد الأقصى أسير في أيدي الصليبيين؟ هذا جواب السلطان نور الدين زنكي رحمه الله تعالى. لم تعرف الابتسامة طريقا إليه حتى توفي رحمه الله، ولم يكن كبعض الناس مبتلى بالهزيمة النفسية مقعدا حتى عن نصرة الدين، لا، بل إنه رحمه الله تعالى أمر ببناء منبر ليخطب فيه وعليه في المسجد الأقصى. بني هذا المنبر في أيام نور الدين زنكي رحمه الله، وبقي هذا المنبر عند المسلمين في الدولة الزنكية في دمشق إلى أن استطاع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أن يحرر المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين، وردا لفضل شيخه وردا لجميل أستاذه، فإنه أمر بأخذ هذا المنبر ونقله حتى وضع في المسجد الأقصى وخطب به هناك ردا لجميل أستاذه السلطان نور الدين زنكي رحمه الله. رفع السلطان نور الدين زنكي رحمه الله تعالى راية الجهاد، وبدأ برد كثير من المدن الإسلامية من أيدي الصليبيين الروم، ولم يترك مدينة في دمشق حتى ردها إلى حصن الإسلام وقلعته مرة أخرى. فلما تمت له دمشق وصارت جميعها في أيدي المسلمين، وبقي عليه الآن أن يجمع شتات دولة الإسلام، بدأت الأنظار تتجه إلى مصر. فما الذي فعله نور الدين زنكي رحمه الله تعالى؟ أنا أعرف أن كل مصري بل كل مسلم يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى في إظهاره السنة هنا في أرض مصر وقمعه للبدعة. لكن ينبغي أن نعيد الفضل إلى أهله، فإن نور الدين زنكي رحمه الله تعالى له الفضل بعد الله وقبل صلاح الدين الأيوبي في ذلك. فإنه بعد أن استتب له أمر دمشق أرسل أسد الدين شيركو وصلاح الدين الأيوبي لرد مصر إلى حظيرة السنة، واستطاع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أن يصنع ذلك، فكان بذلك قيام الدولة الأيوبية في مصر. ما هي الدولة الأيوبية؟ وكيف كان قيامها؟ وما الذي فعلته من معالم تاريخية ومآثر حسنة في مصر بل في الإسلام كله؟ سنعرف ذلك بإذن الله في حلقة مقبلة. أستودعكم الله مع نجم آخر من نجوم الكنانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.